الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يضر الواصفون كنه عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيغادر الحجاج بلدنا قاصدين بيت الله الحرام، منبئين نداء الرحمن وقارعين للنفس والشيطان ومفارقين للأهل والأرمال، راجين من الله عز وجل الحنان المنان أعظم الرجاء، فهم ضيوف الله عز وجل ونزلاؤه الميامين حقا واستحقاقا، من قصد بيت الله حاجا أو معتمرا فهو نزيل الله وضيف الله. وفي الحديث الذي أخرجه البزار بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، أي نزلاءه وضيوفه، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وضيافة الله عز وجل ليست كضيافتنا، ضيافة الله ليست كضيافة أكرم خلقه، ضيافة الله عز وجل الرحمة والمغفرة والمعافاة والعافية الدائمة. في حديث أخرجه الطبراني بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام قال: إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك؟ فقال الله تعالى له: لكل زائر حق على المزور، حقا يا داود علي أن أعافيهم في الدنيا وأغفر لهم إذا لقيتهم، أي غدا يوم القيامة. وفي حديث آخر أخرجه البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا، أي وهو في الطريق، إلا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة على قدر من شاء. قال: فإذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قص فهنيئا للحجاج إن شاء الله تعالى بهذا الفضل العميم. وفي نفس الوقت نقول يا حسرة على طلاب الدنيا وعميل الدرهم والمنصب الذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمه وفضلهم بها على خلقه. فلما سمعوا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي صيغة تحتيم وإلزام تفيد الوجوب لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، رأيتهم يسوفون في كل عام وفي كل مرة وحين. ولأمثال هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر أي منعة الحدود ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة يقول: لقد هممت، أي إنني أفكر، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار لما اتسعت الفتوحات وتقاعس الناس عن الحج كما هو في زماننا، ودخل في الإسلام مسلم الفتوحات ضعف الإيمان، مع أن الحج كان سهلا وميسورا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة أي قدرة على الحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية حرب اليهود النصارى، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وماذا كان سيقول عمر رضي الله عنه لو عاش في عقلنا وراء أصناف من المسلمين يكدسون الأموال ويشيدون المشاريع ويدعون الطوابق بعضها فوق بعض ويتوسعون بالكماليات ويزعمون أنه لا يملكون الاستطاعة، وبعضهم يزعم أنه لا وقت لفريضة من الفرائض وركن من الأركان. إننا نتحدث عن ركن من أركان الإسلام وعن فريضة من فرائض هذا الدين لا يصح الإسلام إلا بها ولا يكون الدين إلا بها، نتحدث عن نافلة أو مستحب أو مندوب أو تطوع من التطوعات. إن هؤلاء ينتظرون أن يحرمهم الله عز وجل من الحج فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، بادروا بالحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعمل له. وهذا صحيح، فإن الأيام شغلة بمفاجآت، فقد يمنع الإنسان بمرض أو هرم أو حرب تمنع الحجاج من الوصول إلى الحج لا قدر الله، أو القرعة التي منعت عشرات الناس ومئات الناس سنوات متتابعة إلى ما لا يعلم إلا الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى المبادرة بالخير متى تيسر، فإنك لا تدري متى يغلق في وجهك، متى توصل أبواب الخير في وجهك. فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منزيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال؟ فشر الرائد ينتظر أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. ولا يحدث لي بهذه المناسبة أن نتوجه إلى الحجاج الذين سيغادرون بلادنا قاصدين بيت الله الحرام بوصية عشرية من أحصاها ووقف عندها كان له الأجر الموعود بإذن الله. والثواب موصوف إن شاء الله تعالى، وهي وصية مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والملك الأول من هذه الوصية الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج أيما حرص إخلاص النية لله، فإن كثيرا من الرجال يتسلل إليهم الشيطان من قبل نياته، وقد جاء في بعض الآثار الرياء أسرع إلى القلب من دبيب النمل. فكثير من الحجاج لا يحجون إلا فخرا ورياء، وبعضهم قالها بصراحة لا يعجبه من الحج إلا لقب الحاج أن ينادى عليه يا حاج من الناس، وبعضهم لم يعج إلا غيظا على أقرانه أو مكابرة لأهل بلده وزماله. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من قصد بحجه وجوه الناس، بل من قصد بعمله كله وجوه الناس، تركه الله تعالى للناس ولم يعطه عليه نقيرا ولا تقيرا. في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك ما فيه غيري فهو للذي أشرك فهو له كله وأنا منه بريء. والبند التالي حلية النفقة، فلا خير في حج يقوم على نفقات محرمة كأموال البنوك مثلا، أو أموال الرشاوى، أو أموال وصح التجارات، وأموال اليتامى، وأموال الشبهات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبين مصير مثل هذا الحج أو مثل هذه العمرة، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع حجنه في الغرس، وهو لكان الحصان أو البغل أو الدابة وهي مدارج الطيار اليوم، ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، وزادك حرام ونفقتك حرام وحجك خير مبرور، وفي رواية: وحجك مقصور من الوزر غير مبرور. والبند الثالث رد المظالم إلى أهلها قبل فوات أوانيها، فلا يليق بالحاج أن يقصد بيت الله الحرام وهو يحمل فوق ظهره أطنانا من المظالم: أكل مال هذا، شتم هذا، ضرب هذا، قذف هذا، وهل مجرم؟ قد كان عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه مادية أو معنوية من مال أو عبد فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون في نار ولا درهم. والبند الرابع كتابة وصية لديونه ومستحقاته وما له وما عليه، فالأعمار بيد الله ولا يدري الحاج أيرجع إلى أهله أم لا أرجع، توفاه الله تعالى في البلد الحرام. وهذا المطلب يتعين على كل مسلم حج أو لم يحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما مرت علي ليلة واحدة منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ووصيتي عندي. وحملها الفقهاء على الوصية الواجبة، يعني كان عن الدين أو مظلمة لفلان أو علاج فواجب عليه أن يكتب وصيته أو على الأقل يقولها شفاهة. والبند الخامس من هذه الوصية أن يجمع أقاربه وأصدقاءه وجيرانه أو يطوف عليهم ليودعهم ويطلب دعاءهم من جهة، وكذلك للتسامح معهم من جهة أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم سفرا ف فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم خيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يطبق هذه السنة عمليا، فإذا أراد رجل أن يسافر أحد بيده فقال: أذن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، ثم يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول المسافر: أستودع الله أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يودع أصحاب المسافرين، وهكذا كان المسافر يودعون بعضهم. ثم قد تكون بين العوائل والأسر وبين الجيران وبين الأصدقاء شحنة أو إحنة، قد تكون بينهم عداوة أو بغضاء، وكما قلنا الأعمار بيد الله، فإن الحاجة خرج بيد الله فلا يدري أيرجع أم لا يرجع. فعليك أن يتسامح مع كل من صورت له نفسه أنه يحمل عليه إحنة في قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صره أن يشرف له في البنيان ويرفع له في الدرجات فليعفو عمن طلبه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. والوصية السادسة أو البند السادس في هذه الوصية اختيار الرفقة الصالحة التي تعين وتتحمل وتصبر وتنصح وترشد. فإن صحبة الأخيار خير وقوة، وصحبة الكسالى والغافلين لذة وكسل، وصحبة أصحاب الأخلاق السيئة والطباع الحادة مرض وألم في أيام الحج. وهذا شيء جرب الحجاج وخبروه ويعرفونه. لذلك قال شاعر: الطباع تثبت الطباع، فاحفظ لنفسك من أطاع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف، أي فليتخير أصحابه ورفقته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ايها الاخوه المؤمنون، ان الحجاج في هذا العام اختاره الله عز وجل دون سائر خلقه، وفضلهم على باقي عباده، ويسر لهم اسباب، وهيئ لهم نفقته وزاده كذلك. فعليهم ان يكونوا في مستوى هذا الاختيار الرباني، ويحترزوا لحجهم من البطلان والبوار. وما اسهل بطلان الاعمال، الاعمال تبطل بسرعه، ولكنها لا تحصل الا بشق الانفس. ولذلك نذكر حجاجنا الميامين بهذه الوصيه العشريه، تيكون على بينه من امرهم هنا قبل الوصول الى هناك. وقد ذكرنا ستا من ورود الوصيه العشريه، وسابع هذه البنود وهو بند واجب وفرض عين على الحاج، ضرورة التفقه في أحكام الحج. لا يقبل من الحاج أن يكون جاهلا بأحكام الحج لعذر القومية أو كبر السن أو ضيق الوقت، فإن للحج أركانا لا يتم إلا بها، من ترك واحدا منها بطل حجه، وعليه الإعادة إذا لم يمكنه الاستدراك في الوقت المحدد. وللحج أكثر من عشر واجبات، من ترك واحدا منها عليه أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، وللحج أكثر من 11 فضيلة ومندوب ومستحب تزيد في أمر الحج، وللحج مبتلات ومفسدات ومحظورات، وقد يقع الحاج في واحدة من هذه وهو لا يدري. فالله تعالى يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، والعلم إمام العمل، والعمل بلا علم تيه وضلال. ولذلك قلنا لا يعذر الحاج، لا يعذر الحاج ولا يقبل منه عذر، لأنه أمي لا يقع. فعليه أن يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العين السؤال. وفي بلدنا هذا والحمد لله تفتح أبواب التسجيل للحج مدة 6 أشهر قبل موعد الذهاب للحج، وهي مدة كافية حتى ولو كان الإنسان حجر صلى يفعل. ولماذا يفعل الناس؟ لماذا يعرف الناس الصغيرة والكبيرة والشاردة والباردة من أمور حياتهم ومن أمور دنياهم، ويتعلمون الصناعه والحرف الشاقة على الأنفس؟ نعم أيها الإخوة المؤمنون، والبند التابع في هذه الوصية استشعار قدسية تلك الأماكن الطاهرة، فهي أحق بقاع عند الله وأطهر بقاع عند الله، وهي البقاع التي شهدت ميلاد رسول الله وبعثته وهجرته وفيها قبره، وهي البقاع التي وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين، وهي البقاع التي وطئتها أقدام الصحابة والتابعين وكبار العلماء، وهي البقاع التي صنعت تاريخ الإسلام وصنعت دولة الإسلام. فعلى الحاج وهو يتجول في الحرمين أن يستشعر قدسية تلك البقاع الطاهرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر أمته بحرمة المدينة ومكة، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بيننا فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن المدينة حرام ما بين عائل وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منها صرف، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقتلى ولا يعظم شوكها ولا تلتقط لقطتها، ولا يحل لرجل ان يحمل فيها السلاح للقتال، الى اخر ما ذكر عليه الصلاه والسلام تذكيرا بحرمه الحرمين. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان الايمان ليأتي الى المدينه كما تأرث الحيه الى صحرها، اي ينطلق ويتجمع كما تدخل الحيه الى صحرها. ثم قال: لا يصبر على أقوالها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا وشهيدا غدا يوم القيامة. وهذا يجرنا إلى الحديث عن البند التاسع من هذه الوصية، وهو حفظ الجوارح من الذنوب والمعاصي استشعار قدسية هذا المكان. فقد بلغ من قدسية الحرمين أن السيئات تضاعف فيها إلى ما شاء الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لأن أذنب 70 ذنبا أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. ويقول ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا البلد الحرام. ثم تلا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد أوخذ هنا العبد على مجرد الإرادة. وكذلك عاشرا الاجتهاد والتشمير على فاعل الجد، فكما ان السيئات تضاعف الحسنات تضاعف، وعلى الحاج ان يستغل وقته في الطواف، فهو احب الاعمال الى الله وليس له وقت. الطواف في الحرم المكي ليس له وقت، قد تطوف بالليل في النهار، قد تطوف اذا انتهيت من الحج او قبل اذا انتهيت من العمره، وهو احب الاعمال الى الله، افضل من الذكر وافضل من الدعاء وافضل من قراءه القران الطواف بالبيت العتيق. وكذلك ذكر الله وقراءه القران والمرابطه في الحرمين، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. ويقين قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. إن المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. نسأل الله تعالى أن ينفع حجاجنا بما ذكرناه وقلنا: اللهم علمنا من دين ما جهلنا وذكرنا مما نسينا ونفعنا مما علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، أواهين، مطواعين، منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم صفوانا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في افغانستان، في كل مكان. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا قوي يا جبار يا واحد يا قهار، ملك البلاد محمد السادس ولي عهد نور الحسن، اللهم ارفع احقاق الحق وازاق الباطل وايدهم بطانه صالحه تعينهم على خدمه اسلام المسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وامهاته المؤمنين وذريته اجمعين، كما صليت على ابراهيم في العالمين.